يا جوهر صدر المحافل، روحي معاك يتلطفي له، وإن كان بعض الأخوة بيروا أنه كلمة يتلطفي له كان ممكن تكون يتلطفي به، لأنه اللطف به غير اللطف لي. كان يكون روحي معاك يتلطفي به، وما كان من الصعب على شاعر خالد أبو صلاح أن يأتي بهذه القافية، قافية الباء، وهذا مباح. يعني ممكن حروف الجر تنوب عن بعضها البعض، وكمثال لذلك قصيدة مهيار الديلمي: أعجبت بي بين نادي قومها ذات دل فمضت تسأل بي، أي تسأل عني. معاني الأغنية كما ذكرت حافلة بصور البديعة، فدي يمكن مختصر لهذه الأغنية الخالدة يا جوهر صدر المحافل، التي لحنها وغناها كما ذكرت الفنان خالد عبد الكريم عبد الله كروه. I'm البديلة يا جوهر الطفل لا يجامل مع كل ما هو